هذا دينك كتاب الله بيمينك شفيع الأمة طه والدنيا وضواها ميت ارواحنا ودينك حياها ميت ارواحنا ودينك حياها صلوا على المبعوث صلوا على المبعوث رحمة وإله الكون هداها رحمة وإله الكون هداها عطشانها يلقى عطشانها يلقى نهجك محمد هو رواها نهجك محمد هو رواها دينك دينك هذا دينك كتاب الله بيمينك شفيع الأمة طه والدنيا وضواها ميت ارواحنا ودينك حياها ميت ارواحنا ودينك حياها نتعنى لك وين نروح نتعنى لك وين نروح لأرض المدينة الروح مشتاقة لأرض المدينة الروح مشتاقة في جنة الرحمن في جنة الرحمن ندعو يا طه هناك نتلاقى ندعو يا طه هناك نتلاقى دينك دينك هذا دينك كتاب الله بيمينك شفيع الأمة طه هوى الدنيا وضواها ميت ارواحنا ودينك حياها ميت ارواحنا ودينك حياها صحب النبي والآل صحب النبي والآل نجوم تضوي بليل بنيانة نجوم تضوي بليل بنيانة بيهم عرفنا الدين بيهم عرفنا الدين حبهم يظل الدوم ويانا حبهم يظل الدوم ويانا دينك دينك هذا دينك كتاب الله بيمينك شفيع الأمة طه والدنيا وضواها ميت ارواحنا ودينك حياها ميت ارواحنا ودينك حياها مولانا مولانا مولانا مولانا طه النبي المختار هذا دينك كتاب الله بيمينك شفيع الأمة طه والدنيا وضواها ميت ارواحنا ودينك حياها ميت ارواحنا ودينك حياها